نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أيامكم بكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الحج حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يسلم الحجاج والمعتمرين في برهم وبحرهم وجوهم، وأن يعودوا سالمين غانمين إلى ديارهم وإلى أولادهم بإذن الله عز وجل. نحييكم أيها الإخوة في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، مرحبين بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نحن في مستهل هذا اللقاء وهذه الحلقة التي تأتي بعد أن فرغ حجاج بيت الله الحرام من حجهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حجا مبرورا. لعلكم تتحدثون عن ما بعد الحج، كيف يحافظ الحاج على هذه المكتسبات ويعيش بعد ذلك ويعود بعد ذلك إلى بلاده وقد من الله عليه بالحج، وأن يكون قدوة صالحة لمن بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها المسلمون، حجاج بيت الله الحرام، اليوم وقد من الله عليكم باستكمال نسككم فأديتم النسك كاملة، فاحمدوا الله على هذه النعمة واشكروه على هذا الفضل العظيم. ثم اعلموا إخوتي أن الحج طاعة لله وقربة تقرب إلى الله، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج هذا البيت ولم يرض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. قد حججتم بيت الله، قفتم بعرفة، بيتم بالمزدلفة، طفتم بالبيت، سعيتم بين الصفا والمروة، فاحمدوا الله على هذا التوفيق. وعليكم إخواني أن تحافظوا على هذا الخير العظيم، حافظوا عليه ودوموا عليه. رجع الحاج كيومة أمه، بمعنى أنه مغفور له أخطاءه وذنوبه، فاستقبلوا عمرا جديدا بطاعة الله، وجددوا طاعة الله، واستبدلوا بالشر خيرا وبالفساد صلاحا وبالانحراف هداية واستقامة، ليكن الحج مؤثرا في سلوككم، في أحوالكم، في أعمالكم، في طاعتكم لربكم، ليكن الحج أثرا عليكم في السلوك العام، بأن يرجع الحاج مهذب السلوك، مستقيم الأخلاق، أديب اللسان، حسن التصرف، يتعامل بالخير والحسنى مع الناس، يرجع على أحسن خلق وأتمه، لأن الله قد من عليه فحج بيت الله الحرام. لقد كان سلفنا الصالح يعرفون الحجاج بسلوكهم الحسن واستقامتهم، فإذا رجع من حجه تغيرت أحواله وصلت الرحلة سببا في استقامة حاله، فيعرف بالسلوك الحسن والاستقامة والثبات والتعامل الطيب بعيد الغش والخيانة والكذب والافتراء والحقد والحسد، بعيد عن المؤامرة السيئة، بعيد عن الخيانة والكذب، ملتزم الأمانة والصدق ومحبة الخير للمسلمين. فكونوا كما كنتم بالحج، رجعتم وقد غفر لكم، فلا دنسوا أنفسكم بالسيئات الأقوال والأعمال. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق حجاج بيت الله الحرام. بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة يقول: أنا نويت الحج وذهبت مع أصحابي لأداء فريضة الحج، ونويت حجا وعمرة تمتعا، وبعد أداء العمرة حصل لي ظرف طارئ جدا ولم أكمل الحج، فهل علي في هذا الشيء كفارة أم لا؟ يا إخواني، التمتع يقول العلماء أن يحرم العمرة، أي يقول لبيك عند الميقات عمرة متمتعة من الحج، يطوف ويسعى ثم يقصر ويحل من إحرامه ثم يحرم بالحج يوم الثامن. المتعة التمتع ألزمه الحج لأنه التزم ببقاء لبيك عمرة متمتعا بها الحج، فهذه التلبية تلزمه الحج. إذن لو أراد المتمتع بعد أداء عمرته التي قال فيها عمرة متمتع من الحج وحل من إحرامه، هل له ألا يحج فيها العام ويعود إلى بلده وينتهي المضي؟ لا، أنت أحرمت بالحج ونويت الحج وجعلت المتعة الحج، فواجب عليك أن تحج في هذا العام، ولا يجوز التخلي عنه ولا أن تتحسب للبعد عن الحج، اللهم إلا أن يكون هناك ضرب حرج لا تستطيع معه البقاء لأداء الحج، فإذا كان ضرورة قصوى فلك الرجوع بعد الرجوع، ولعل الله يوفق لعام قادم. أما إذا لم يكن هناك عذر شرعي فإنه لا يحل لك الذهاب. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر حفظكم الله يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، بالنسبة لطواف الوداع إذا لم أتمكن نظرا للزحمة وذهبت إلى بلدي، هل علي شيء؟ أولا، طواف الوداع واجب من واجبات حج بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. ولما أراد النبي صفية ما يرجع من رأته قالوا إنها حاضت، قال أما حابضية؟ قالوا إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن، فأسقطه عن الحائض والنفساء. وأما غير الحائض والنفساء فطواف الوداع واجب عليهم. أمي كان الناس يذهبون كل فج، فأمر الناس أن يكون آخر عهد طواف البيت، فهو واجب واجبات ولا ينبغي تركه، بل ينبغي الإتيان به وينبغي التعاون فيما بينهم وألا يضر بعضهم ببعض. نعم، وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل يقول: ما حكم تأخير الرمي في أيام التشريق إلى الليل لا سيما مع العذر، وهذا حصل لي في هذا الحج؟ يا أخي، رمي الجمار يبدأ من منتصف ليلة النحر، فلك بعد منتصف ليلة النحر أن تفيض من منى وترمي جمرة العقبة، ولك أن ترميها في الضحى إلى أن تغرب الشمس، كله لرمي الجمار، بل حتى يطلع فجر اليوم الحادي عشر، فاليوم النحر وليلة الحادي عشر كلها وقت لرمي جمرة العقبة. إن لم ترميها الفجر ارميها الضحى، ارميها الظهر، ارميها العصر، ارميها المغرب، ارميها العشاء، إلى أن يطلع فجر اليوم الحادي عشر. في اليوم الحادي عشر يشرع لك الرمي بعد زوال الشمس إلى أن يطلع الفجر من اليوم الثاني عشر، كلها وقت للرمي. إذن فالأمر موسع وميسر، فالواجب على المسلم أن يلتزم الشريعة وسيعينه الله على ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر يقول: بعض الحجاج يعتقد أنه لا بد من صعود غار حراء، وهل هذا من السنة؟ غار حراء ذلك الغار الذي تحنث فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ الوحي. هذا الغار اتخذه النبي موضعا للتعبد لأنه بعيد عن ضاء الناس، فكان يخلو فيه وحده بربه يدعوه ويرجوه ويتأمل في هذا الكون، إلى أن شرفه الله بأن أوحى إليه وكلفه بالرسالة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وحي إليه لم يعد إلى جبل حراء، لم يعد إلى غار حراء، ولم يأتي أبدا، ولم يخصه بشيء. غار ثور الذي نزل فيه لما في هجرته لم يعود إليه بعد ذلك، فكون النبي ترك غار حراء وغار ثور لم يأتيهما بل أعرض عنهما لأنهما لأمر ما وليس لذواتهما خاص بهما، وإنما لأمر ما كان ملجأ للنبي في قبل الوحي وفي الاختفاء عن المشركين أيام الهجرة، فما عاد فما النبي لم يعد إليهما ولم يأتيهما أبدا ولم يرغب يتيانهما، إذن فلا حاجة يعني بهما ولا منفعة من ذلك أبدا. نعم بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: أنا في اليوم 12 رميت قبل الزوال لظروف السفر، لأن الحجز والسفر الساعة 2 ظهرا من اليوم 12، هل علي في ذلك شيء؟ والله لو ذبحت كبشا بمكة أرجو أن يبرأ الذمة. نعم أثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: هل يجوز صيام الأيام 7 إذا رجعت إلى أهلي متفرقة، أو لابد من أيامها كاملة، وهل هناك وقت محدد لها؟ الله يقول: فصيام 3 أيام الحج، وهي إما قبل الحج أو أيام التشريق، ثم قال: و7 إذا رجعتم، ولم يقيدها ولم يتابع فيها، لكن كون الإنسان يتابع هذا الأمر وينتهي منه أبرأ ذمته. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا سائل آخر يقول: هل يلزم أو يلزم الحجاج عليهم، يقول حفظكم الله، هل يلزم الحجاج زيارة المسجد النبوي وكذلك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا ارتباط بين الحج وبين زيارة المسجد النبوي. المسجد النبوي زيارة سنة، لكن لا ارتباط لها بالحج، فلو حج الحاج ولم يأتي المدينة فحجه صحيح ولا شيء عليه، لأن هذا لأنه أدى الواجب عليه. لكن زيارة المسجد النبوي سنة، لتصلي في المسجد ثم بعد الصلاة تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقصدك من الزيارة هي الصلاة في المسجد، وبعد الصلاة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه وعلى صاحبيه رضوان الله عليهم أجمعين. هذا سائل آخر يسأل بارك الله فيكم، يقول: انتقلت من نسك الإفراد إلى التمتع في هذا الحج، فماذا علي؟ انتقال القارن وانتقال المفرد من إحرامهما إلى التمتع السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم عام الحج وداع: من لم يكن ساق الهدي أن يتحلل ويجعل عمره. ولما شق عليهم قالهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمره. نعم بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله عن الأضحية ويقول: إذا ضحى الوالد عن البيت كاملا، هل لي أنا أن أضحي عن عائلتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بكبشي أقرن أملحين يضحي بهما، يقول في أحدهما: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وفي الآخر عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فضحى عن نفسه وعن أهل بيته بشاة واحدة. سئل أبو أيوب: كيف كانت الأضاحي فيكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصاروا كما ترى. يقول سؤاله الآخر: ما حكم الأضحية عن الميت إذا أوصى بها وتكون من ثلثه؟ إذا أوصى الموصي بثل ماله وجعل في ضمن وصايا أضحية وجب على الورث يخرجوها كل عام. بارك الله فيكم. ما دام الثلث قائمة. نعم بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يقول: لقد من الله علي بالحج هذا العام، أسأل سماحتكم عن التوبة والرجوع إلى الله، كيف تكون وهل لها شروط؟ التوبة إلى الله مطلوبة دائمة، والله يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأمر بقوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فمن رحمة الله بنا أن شرع التوبة لعلمه بقصورنا وعجزنا وأن لا نخلو من تقصير وإساءة، فالتوبة ملجأ لنا كل ذلك من فضل الله علينا. كان من قبلنا إذا أخطأ الإنسان كتب خطأه على بابه، فإذا نزع محيت خطيئته. أما أمة محمد فجعل الله توبتها إقلاعا عن الخطأ وندم على ما مضى وعزما على أن لا يعود إلى مثله، وهذه من نعم الله علينا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا حاج يقول: حاج آخر أدى جميع الأركان من طواف وسعي ووقوف في عرفة ووداع في اليوم العاشر فقط، ثم ذهب إلى بلده ووكل على بعض الواجبات الباقية، وكذلك لعدم المبيت بمنى. يا إخواني، من حج البيت الله الحرام فليلتزم بالحج أشروطا وأركان واجبات وواجبات، وينبغي له أن يحرم المستحبات وأن يجتنب الإخلال بالنسك. لا شك أنه إذا وقف بعرفة وبات المزدلفة كمل حجه، لكن رمي الجمار باقي، رمي الجمار أيام التشريق، وبقي عليه طواف الوداع. فإذا وكل من يرمي عنه وداع غير صحيح، لأن الوداع ينبغي يكون ختام الحج، وهذا ما انتهى من ماسك الحج، ما زال الحج باقي عليه. فحقيقة هذا تصرف خاطئ يسلكه بعضهم، يسمونه الحج اليومي. ربما يأتي ويقف بعرفة قليل، ثم يأتي مزدلفة قليل، ثم يذهب إلى منى ويرمي الجمرة قبل الفجر، ثم يطوف الطواف الحج ويسعى، ثم يرمي الجمرة قبل ذلك، ثم يوكل من يفعل بقية الأعمال ويعود في يومه. يا إخواني، هذا خطأ، لا بد أن نطبق السنة ونراعيها. مين عبادة؟ مين ثقل؟ هي عبادة وطاعة لله. مين مشاقة؟ هي عبادة وطاعة لله وقربة تقرب بها إلى الله. سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، هذا يقول: أنا حاج وقد من الله علي سبحانه وتعالى بهذا الحج، وقد استمعت إلى كثير من الخطب والمواعظ والمحاضرات في هذا الحج المبارك من أصحاب المشايخ، وكذلك عن القبور وعن عبادة القبور وعن الطواف حولها. يقول بارك الله فيكم: أنا عائد إلى بلدي وإلى قريتي، وهناك يمارسون بعض الأخطاء في العقيدة، بماذا تنصحني حفظكم الله، وكيف تكون الطريقة المثلى لتوعيتهم؟ والله يا أخي، احرص على الدعوة إلى الله بحكمة ورفق ولين. الله يقول لموسى وهارون: فقولا له قولا لي، فقولا لفرعون لما أرسل موسى وهارون فرعون قال له قالهما لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون قال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فأمرهما أن يخاطباه بكل خطاب لين سهل، عسى أن ينتعظ وينزجر. فيا أخي، ارفق بهم، بين لهم بحكمة ورفق وبصيرة، وناقشهم وحذرهم من الشرك وبينهم فساده بالأدلة من الكتاب والسنة، واصبر على ما يصيبك منهم من أذى، فإن العاقل التقوى. نعم، أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل يقول: ما هي الآداب التي ينبغي أن يراعيها المسلم مع كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أولاً، أن يقوى إيمانه بأن هذا القرآن كلام الله، خاتم كتب الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، تنزيل من حكيم حميد، أحكامه أخباره لا تناقض في أحكامه ولا اختلاف في أخباره، وهو كتاب الله، نسخ آخر كتب الله، نسخ الله به مآثر الكتب وجمع معانيها كلها فيه، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه، وأن وشرفها الأمة، لقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم أفلا تعقلون، فيتلوه مدبرا لمعانيه متفهما لها، أفلا يدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فترتيله ودبر معانيه مما يقوي الإيمان في القلب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم الملحق. نعم سماحة شيخ عبد العزيز، أنتقل إلى سائل آخر في هذه الحلقة. هذا هو السؤال الأخير في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. هذا السائل يقول: حفظكم الله، في حجي هذا العام بعد الحج الآن أخذت وسوس بأن الحج ليس بصحيح، مع العلم أنني قد وقفت في عرفة وأديت المناسك الذي يليه، فهل من توجيه بارك الله فيكم حتى تريحونني من هذا الوسواس؟ يقول علماء: الشك في العبادة بعد فراغها لا أثر له. أنت أديت النسك على ما يظهر لك، فهذه الشكوك لا محل لها ولا داعي لها ولا ينبغي أن تساق إليها. احمد الله على النعمة وثق بالله واسأل الله قبل العمل. نعم بارك الله فيكم. وما هو في مثل ذلك علاج الوسواس؟ البعد عنه وعدم الاسترسال معه. نعم، حتى وإن كان الوسواس في بعض الأمور الخاصة أو في العقيدة، سواء في العقيدة في الطهارة في الصلاة في أي شيء، الوسواس نوع من ضرب من الجنون. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا البرنامج أن يسلم الحجاج والمعتمرين في برهم وبحرهم وجوهم، وأن يكون هذا الحج حجا مبرورا وسعيا مشكورا. في الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.